بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الحج، وهو لغة القصد أو القصد المكرر منه خاصة كما عن القاموس المحيط ولسان العرب. وفيه فصول، أي فصول سبعة. الفصل الأول في شرائطه وأسبابه، هذا الترتيب اللي موجود في اللمعة الدمشقية، أن البحث حول كتاب الحج يقع في سبعة فصول. الفصل الأول في شرائطه، شرائط وجوب الحج، شرائط صحة الحج، شرائط الوجوب كالبلوغ والعقل والاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شرائط الصحة من قبيل مثلا الإسلام، فإنه لا يصح من الكافر لعدم تأتي قصد القربة، وإن كان الكافر مكلفا بالفروع على رأي المشهور من علماء الإمامية، كما هو مكلف بالأصول، أصول الدين والأصول الاعتقادية. الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: حج تمتع وقران وإفراد. نحن إن شاء الله تعالى في هذا البحث سوف نعرض لمنهجية اللمعة الدمشقية في ترتيب البحث، هذا أولا، ونقارن بذلك بطريقة علمائنا الأعلام المعاصرين في مناسك الحج، كيف يرتبون مناسك الحج، على أساس أننا سنهدف في كثير من الأحيان إلى النواحي التربوية والعملية من هذا البحث حول مناسك الحج والعمرة. وإن كانت البحوث النظرية العلمية الاستدلالية في غاية الأهمية على صعيد التفقه في الدين، فنتكلم أولا عن المنهجية، منهجية البحث، وثانيا نتكلم حول مناسك الحج، حج التمتع إجمالا، صورة إجمالية، وعن روايات وأحاديث شريفة وردت في موضوع الحج وفريضة الحج. كتاب الحج وفيه فصول، أي سبعة: فصل أول في شرائطه وأسبابه، فصل الثاني في أنواع الحج أو أقسام الحج وهي ثلاثة: حج التمتع، حج القران، حج الإفراد. إفراد يعني مفرد، مناسك حج بلا عمرة تمتع. والفرق بين حج القران وحج الإفراد أنه في حج القران هناك سوق الهدي، ولكن ليس فيه عمرة تمتع أيضا، ولذا يسمى حج التمتع بهذا الاسم، حج التمتع، لأن فيه عمرة التمتع أولا وأعمال الحج ثانيا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الفصل الثالث في كتاب اللمعة حول الحج يدور حول المواقيت، المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من علائم النبوة، حيث لم تكن الحدود الجغرافية واضحة المعالم، ولم تكن هناك أجهزة علمية، ومع ذلك وقتها النبي صلى الله عليه وآله، وهذا من دلائل وعلائم نبوته. الخاتمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المواقيت كمسجد الشجرة لمن يمر بالمدينة المنورة، وقرن المنازل لمن يمر بالطائف. الفصل الخامس في أفعال الحج، أعمال الحج. الفصل السادس في كفارات الإحرام، مثلا كفارة التضليل للمحرم شاة، كفارة لبس المخيط للرجال مثلا شاة، تضليل خب أيضا خاص يعني بالرجال، لا ماكو إشكال بالنسبة للنساء لا في الليل ولا في النهار. نعم وقع الخلاف بين الأعلام في جواز التضليل بالليل، فالمشهور حرمته، ومال بعض العلماء الأعلام إلى جواز التضليل في الليل للمحرم. الفصل السابع في الإحصار والصد، هذا منهجية البحث، هذه منهجية البحث في اللمعة. وأما في مناسك الحج يعني كتب المناسك لعلمائنا الأعلام، فمنهجية البحث هكذا: تبدأ بذكر مقدمة، ثم بابين، باب الأول حول عمرة التمتع، الباب الثاني حول حج التمتع، وخاتمة، خاتمة حول شنو؟ عن العمرة المفردة وعن آداب زيارة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وأئمة البقيع، آداب المدينة المنورة بشكل عام. واضح؟ يعني إذا جيت لكتب المناسك الآن شوف عادة يعني عند المتأخرين منسك سيد الحكيم، سيد الإمام، سيد السستاني، سيد الخوي، الأعلام والمراجع الكبار، مقدمة في بيان حكم الحج وشروط وجوب حجة الإسلام، حج النيابي، أنواع الحج قلنا ثلاثة: حج تمتع، قران إفراد، عن المواقيت، تروكات الإحرام، محظورات الإحرام. هذا عادة ما يذكر في المقدمة. ثم مقصدان أو بابان، الباب الأول عن عمرة التمتع. ليش؟ لأن وظيفة معظم الحجاج هي شنو؟ حج التمتع. يعني أول مرة من يريد أن يحج حجة الإسلام الواجب على كل مكلف حر مستطيع مرة واحدة في العمر هي شنو؟ حج التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فرض النائي والبعيد عن مكة المكرمة 48 ميلا، يعني 90 كيلو متر أو 88 أو حدود 90 يعني تقريبا، على الاختلاف والخلاف بين الأعلام في المسألة. ثم شنو باب الثاني؟ أعمال حج التمتع: الإحرام من مكة، الوقوف بعرفة، مزدلفة، إلى بقية المناسك. وأما الخاتمة فكما أشرت حول العمرة المفردة أو المبتولة، عمرة مفردة، وفرقها عن عمرة التمتع بإضافة وزيادة شنو؟ طواف النساء وصلاة ركعتيه. كتاب الحج الذي هو من أعظم وأهم الواجبات الدينية، عبارة الأعلام في بداية كتاب مناسك الحج، وإحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، وهو المسمى بحجة الإسلام، الواجب حجة الإسلام على كل مكلف حر مستطيع مرة واحدة في تمام العمر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو الحج على ثلاثة أقسام، هذه المقدمات والفوائد نذكرها من خارج الكتاب فقط، نكتفي ونقتصر اليوم من البحث على ضوء الروضة البهية فقط بالعنوان قوله: كتاب الحج وفيه فصول، فصول سبعة. لأنه قبل ما ندخل بالتفاصيل والبحوث العلمية والاستدلالية والنظرية نحتاج إلى تكوين صورة ولو إجمالية عن مناسك حج التمتع الذي هو وظيفة المكلفين غالبا. كتاب الحج قلنا الحج من أعظم وأهم الواجبات الدينية، بني الإسلام على خمس وارد في الروايات المستفيضة بل لعلها متواترة في الجزء الأول من الوسائل. نعم، الحج على ثلاثة أقسام: حج تمتع، حج قران، حج إفراد. أنا أهدف إلى هذه الناحية على أساس أيضا من يسمع الدرس والبحث يستفيد، لأنه عامة الناس خصوصا في بحث المناسك يبحث عن شنو هو المختصر المفيد، عن الجهات العملية والتربوية. الحج على ثلاثة أنواع، قلت حج تمتع، حج قران، حج إفراد. وحج التمتع فرض من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، كما أشارت إلى ذلك الآية المباركة. زين، هذا أولا. ثانيا، حيث إن وظيفة معظم الحجاج هي حج التمتع، فلنذكر صورة إجمالية عن شنو حج التمتع. يعني يجي واحد مثلا أسلم الآن فرضا، يريد أن يتعرف على دعائم الإسلام: صلاة وزكاة وصوم وحج مثلا، مضافا إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، حيث ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. وبعض السلفيين المتعصبين يقول شلون يعني ما نودي بشيء؟ واضح، لأنه ما نزلت آية في القرآن بهذا اللحن حول صلاة أو صيام أو زكاة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإنما نزل هذا اللحن القرآني وهذا التهديد وهالأسلوب في خصوص تبليغ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فمن هنا صرحت الروايات المستفيضة أنه ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا. زين، فاعلم أن حج التمتع مركب من منسكين عباديين: عمرة التمتع أولا، وأعمال الحج ثانيا. والعمرة، عمرة التمتع، مقدمة على أعمال الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الجماع كناية عن الجماع، الرفث. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. استحب الجماع في أول ليلة من شهر رمضان، كما في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بهذه الآية استدل مولانا أمير المؤمنين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. بقية الأشهر الجماع في أول ليلة من كل شهر مكروه، لكن شهر رمضان استثناء، خصوصية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. زين، بعد من الفوائد من الآن: يستحب عند نية الإحرام الاشتراط، أن يشترط المحرم على ربه. ففي الدعاء والرواية الشريفة يقول: اللهم إني أريد التمتع. مو قبل ما أدخل بالتفاصيل، هذه النكات ألطف، يعني أنا حسب فهمي وحسب تقديري أنه أشوف أفواد يعني خصوصا من الناحية التربوية. انت كمرشد في الحج تبدأ ياهم مثلا شنو النقاط المهمة، منها مثلا أنه يستحب له أن يشترط عند عقد النية نية الإحرام، فيقول كما في المأثور عن الصادق عليه السلام: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. وكذا يقول كما في الرواية الصحيحة عنه عليه السلام: أحرم لك شعري وبشري عن النساء والطيب والثياب. إذا أحرم يعني لبس الإزار والرداء وعقد النية ولبى، إذا لبى صار محرما بالتلبيات الأربع الواجبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبيات الأربع الواجبة. والأحوط استحبابا كما هو رأي الأكثر: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب تكرار التلبية 70 مرة فصاعدا، ولا يشترط في استحباب التلبية أن يكون على طهارة، بل يستحب تكرار التلبية ولو من الجنب والحائض، كما أنه لا يشترط في عقد الإحرام يعني أن يحرم وهو على طهارة، وإن كان إيقاع الإحرام على طهارة أفضل. بعبارة أوضح: يصح الإحرام من الحائض ومن الجنب، ولو بأن تدخل من باب في المسجد وتخرج من باب آخر ينعقد إحرامها. الآن نقطة ثالثة: صورة إجمالية لمناسك الحج والعمرة اللي هو حج التمتع. قلنا حج التمتع يتكون من منسكين عباديين: الأول عمرة التمتع، والثاني أعمال الحج. أما واجبات وأعمال عمرة التمتع فهي 5. الواجب الأول: الإحرام من الميقات كمسجد الشجرة لمن يمر بالمدينة المنورة، أو قرن المنازل لمن يمر بالطائف. والأفضل إيقاع الإحرام على وضوء وطهارة. هناك مستحبات: يصلي ركعتين كذا، يأتي إن شاء الله التفصيل. الواجب الثاني من واجبات وأعمال عمرة التمتع: الطواف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط على وضوء وطهارة، لابد أن يكون على طهارة. أما الطواف ما بين الركن والمقام فلا شك أنه أحوط، وهو متعين عند جماعة من العلماء كالسيد الإمام والسيد محمد السعيد الحكيم على تفصيل المسألة. وذهب جمع من علمائنا الأعلام إلى جواز الطواف خارج مقام إبراهيم ولو اختياران، كالسيد أبو القاسم الخوئي والسيد السيستاني والسيد الخامنئي والشيخ الواحد خراساني وجماعة معتد بهم من علماء الأعلام والمراجع. الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع: صلاة ركعتي الطواف أيضا على وضوء وطهارة، ولذا لا بأس بالإشارة إلى هذه الرواية الشريفة، وهي صحيحة معاوية بن عمار. وهذا الرجل وردت عنه روايات كثيرة جدا في مناسك الحج، يتكرر اسمه كأنه متخصص في مناسك الحج. الرواية عن الصادق عليه السلام: لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. هذه نقطة مهمة، أنت كمرشد للحجاج قبيل الذهاب إلى الحج وإلى مكة المكرمة شرفها الله تعالى، تشير إلى هذه المسائل الأساسية، لأنه سنقرأ إن شاء الله بعض العبائر للشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في المجلد 17 من هذه الطبعة المعروفة. يقول رحمه الله هناك في الصفحة 217: كما أنه ينبغي التفقه في الحج فإنه كثير الأجزاء، جم المطالب، وافر المقاصد، وهو مع ذلك غير مأنوس وغير متكرر. يعني غالبا مو كل واحد يقدر يحج، صحيح، خاصة اللي يأتي مثلا من بلدان بعيدة وتعال حجز ومثلا وبالقرعة وكذا. وأكثر الناس يأتونه على ضجر وملالة وملالة سفر، الضجور ضايق خلقه، خصوصا مثلا لما يجي إلى رمي الجمرات، لما يجي مثلا إلى طواف النساء، بعضهم يقول بعد نوبة توبة بعد آخر مرة يجي مثلا، بعض الناس هالشكل يجي خواطر نفسانية والعياذ بالله. مع أن المفروض لا، خصوصا في طواف الوداع يدعو الله بأن يوفقه وأن يرزقه العود ثم العود ثم العود. وضيق وقت واشتغال قلب، شاهد هنا مع أن الناس لا يحسنون العبادات المتكررة اليومية مثل الطهارة والصلاة. يعني الحج الواجب مرة واحدة في العمر، ومسائل الحج كثيرة جدا. أسألك منذ 40 سنة فتفتيني. فقال عليه السلام: بيت حج إليه يا زرارة قبل آدم 2000 عام، تريد أن تفتى مسائله في 40 سنة؟ مع أن الناس لا يحسنون العبادة. هذه النوع اللي أنا قلت نهدف إلى النواحي التربوية، هاي النواحي التربوية في الحج. مع أن الناس لا يحسنون العبادات المتكررة اليومية مثل الطهارة والصلاة، مع الفهم لها ومداومتهم عليها وكثرة العارفين، حتى أن الرجل منهم، أي خطبة الجهاد، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع منها حلها وقلبها وقلائدها ما تمنع منه إلا بالسرجع والسرحة، حتى أن الرجل منهم يمضي عليه 50 سنة وأكثر ولا يحسن الوضوء. وهذه روايات: ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 60 سنة لا يحسن الصلاة. وأنا شفت بالتجربة يعني ناس فعلا أعمارهم فوق 50 لا يحسن الوضوء، بس لما يجي أيام الحج يقول للشيخ تعال قص علي، قال الشيخ قص عليك، قص على الناس، مقصود يعني أنه وقالت لأخته قصيه، يعني ها يعني شوف امتحان، يعني شوف شلون يعني وضوء صحيح مو صحيح بإشكال ما بإشكال، يقول الشيخ نقص علي الوضوء. زين، حتى أن الرجل منهم، وشفت يعني بعض الناس فعلا لا يحسن الوضوء والطهارة ما لها شارة، فإذا كان الوضوء باطلا فالصلاة إنا لله. حتى أن الرجل منهم يمضي عليه 50 سنة وأكثر ولا يحسن الوضوء فضلا عن الصلاة، فكيف بالحج الذي هو عبادة غريبة غير مألوفة لا عهد للمكلف بها مع كثرة مسائلها وتشعب أحكامها وأطولها ذيلا؟ مسائل الحج ما شاء الله، وخصوصا مع انضمام الطهارة والصلاة إليها لشرطية الطهارة وجزئية الصلاة في مناسك وأعمال الحج، صلاة ركعتي الطواف، طواف العمرة، طواف الحج، طواف النساء، فإن الخطوة بذلك يعظم. قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك، هذا زرارة بعد أفقه الأصحاب، أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني. فقال: يا زرارة، بيت يحج قبل آدم، بيت يحج إليه يعني قبل آدم 2000 عام، تريد أن تفنى مسائله في 40 عاما؟ يقول الشيخ محمد حسن النجفي تعليقا: على هذا الحديث، إلا أنه يلوح من الخبر المزبور عدم اعتبار استقصاء مسائله، بل هو غير مقدور، ولكن لا بد من معرفة فروض المناسك، مسائل الابتلائية والمسائل التي تعم بها البلوى. كنا نتكلم عن أعمال عمرة التمتع: الإحرام من الميقات أولا، صلاة ركعتي الطواف حول الكعبة 7 أشواط على وضوء وطهارة ثانيا، صلاة ركعتي الطواف على وضوء وطهارة، لهذا أنا قرأت الرواية عن الصادق عليه السلام التي تقول: لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، فإنه والوضوء أفضل. يعني جميع المناسك يستطيع الحاج والناسك أن يؤديها على غير وضوء، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، سواء كان سعي العمرة أو سعي الحج، جميع المناسك يجوز الإتيان بها على غير وضوء لا بأس، ما عدا الطواف، طواف العمرة عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء، هذه الطوافات الثلاثة لا بد فيها من الوضوء والطهارة، مضافا إلى صلاة ركعتي الطواف لكل طواف من هذه الطوافات الثلاثة. أما طواف الوداع طواف مستحب لا بأس، لكن إذا أراد أن يصلي ركعتي طواف المندوب لا بد من الوضوء. هذه المسائل لما تكون أنت في عملية إرشاد للحجاج تذكر لهم هذه الفوائد، أما أنه تشرق وتغرب وتبحث مسائل الاستطاعة بالتفصيل، وبعضهم من المرشدين ينتهي وقت الإرشاد قبيل الحج ولما يقضي ولما ينتهي من بيان مسائل الاستطاعة، وبعد ما يخلصوا من عمرة التمتع الحجاج الآن بيتكلم لهم عن الإحرام وبيتكلم لهم عن شنو الطواف والسعي، ما يصير. فالغرض احنا ان شاء الله هذه النوحة التربوية يعني مهما امكن وكلما سنحت الفرصة، بس هذه كملاحظة او كتنبيه لمن يتصدى للارشاد في موسم الحج. الان اعمال عمرة التمتع: الاحرام من الميقات اولا، الطواف حول الكعبة 7 أشواط على وضوء طهرة ثانيا، صلاة ركعتي الطواف على وضوء طهارة ثالثا، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة وإن لم يكن على وضوء وطهارة. هنا فائدة أن بعض العلماء يجوز الطواف من السعي من الطابق التحتي، هذه وقعت محل سؤال واستفتاء في الموسم المنصرم الماضي، فجاء استفتاء أنه وجواب أن السيد السستاني يجوز ذلك، السعي من الطابق التحتي. أنا رحت هناك وشفت أنه فعلا أكو جبلين، جبل الصفا وجبل المروة، بينما في الطابق المتعارف الذي يسعى فيه الحجاج غالبا الآن جهة المروة ماكو أصلا، هو يدوس على الجبل، يعني ما يكون السعي بين الجبلين في الطابق التحتي، لا يكون السعي بين الجبلين كما ورد في الروايات. عموما أنه على رأيه جائز، وكذا هم شف السيد القائد عندهم جائز للفائدة. ثم الواجب الخامس من أعمال وواجبات عمرة التمتع: التقصير بأخذ شيء من شعر رأسه مثلا أظافره للإحلال من عمرة تمتع، ولا يحتاج إلى طواف النساء، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بطواف النساء بعد التقصير لما ورد في بعض الروايات الصحيحة، وهذا في مناسك السيد محمد السيد الحكيم، وبعض العلماء القدامى أوجب هذا الطواف حتى في عمرة تمتع. علماءنا المعاصرين يقولون برجاء المطلوبية. لو لاحظت مناسك السيد القوي مثلا يأتي بطواف النساء رجاء بعد التقصير من عمرة التمتع، خاصة إذا كان وياه نسائية زوجته، يكون هذا العمل أحواط، لأنه إنما سمي حج التمتع بهذا الاسم لأنه يجوز للحاج بعد الفراغ والانتهاء من مناسك عمرة التمتع شنو تحله النساء، فلهذا يسمى حج. وإن كان الرجل قد اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال مقالته، وتشوف الروايات أنحرم ومذاكرنا تقطر منيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تؤمن بهذا أبدا، ثم قال فيما بعد متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. وكان ابن الزبير زي ما يقول يستهزئ بهذا الموضوع قضية اللي هو المتعة في أيامه، فقال له الصحابي الجليل عبد الله بن عباس سل أمك أسماء، أنت شلون جابوك؟ إنما انعقدت نطفته وحملت به شنو في أيام الحاج، متعة الحاج يعني ما بين عمرة التمتع وما بين الحاج، إذا انتهى المحرم من أعمال عمرة التمتع تحله زوجته إلى أن يحرم للحج من جديد، فحينئذ تحل له النساء يحله الطيب، وكل ما كان محرما عليه من جهة الإحرام. فكان هذا الرجل يستهزئ ويتحكم، تقرأ هذا لعله في تاريخ مسعود مروج الذهب، قال أنت أصلا جابوك من هالقضية هذه، أنت أصلا مولود من متعة، سبحان الله. وأما أعمال حج التمتع إجمالا فهي عدة واجبات، أولا الإحرام من مكة المكرمة، ينشئ الإحرام من مكة المكرمة للحج، وعند السيد الخوي رحمه الله الأحوط وجوبا عقد الإحرام من مكة القديمة، ماكو خلاف بين الأعلام الآن مكة القديمة والمناطق المستحدثة بالنسبة إلى مثلا أنه أي الصلاة مثلا مخير بين الجمع وإتمام والتقصير، فبعض العلماء كالسيد الخوي يقول أحوط وجوبا مش فتوى احتياطا، وجوبيا إذا أراد، وهذه صادفت نحن السنة الماضية بعض الحجاج من هو باق على تقليد سيد الخوي، فبعض الأحيان ما يصير مجال يخلوك شنو تحرم من مكة شنو القديمة، يعني بسبب عملية المرور وتنظيم حركة المرور وكذا، فهذه هم فائدة. أولا الإحرام من مكة المكرمة للحج، وينعقد الإحرام بعد لبس ثوبي الإحرام بالنية وشنه التلبية، إذا لبى صار محرما. لا بد حدد أن هذه حجة الإسلام أو حجة نيابة استجارية عما في الذمة غير ذلك استحبابا. ثانيا الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، وهنا فائدة، لو لم يثبت الهلال بالطرق الشرعية عند السيد السستاني يقول لا نقول بالإجزاء كما لا نقول بعدم الإجزاء، يقول مشكل، ويجوز لمقلدين في هذه المسألة الرجوع إلى فقيه آخر ممن يقول بالإجزاء وصحة الحج وإن لم يثبت الهلال بالطرق الشرعية وحسب موازين الشرعية، سواء علمنا بذلك أم احتملنا المطابقة أم احتملنا عدم المخالفة. جماعة هكذا رأيهم السيد الإمام والسيد الحكيم وجمع كبير. السيد الخوي يقول مجزي في صورة ما إذا احتملنا المطابقة أو احتملنا عدم المخالفة، أما إذا قطعنا وعلمنا بالمخالفة للواقع غير مجزي. بعد الوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام ما بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. الواجب الرابع هي أعمال من يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى. رمي جمرة العقبة 7 حصيات وإن لم يكن على وضوء. هذه الأعمال كلها إلى الآن لا يشترط فيها الوضوء والطهارة وإن كان أفضل. رمي جمرة العقبة 7 حصيات جمرة الكبرى يوم العيد. ثانيا الهدي ولو بشاة تتوفر فيها الشروط الشرعية. ثالثا الحلق أو التقصير، والحلق متعين للصرورة، يعني من يحج أول مرة عند السيد محسن الحكيم وحفيده سيدنا مسعود الحكيم، وجماعة قالوا هو الأحوط وجوبا كالسيد الإمام والسيد السيستاني والسيد الخمني، وهو الأحوط استحبابا أن يحلق الصرورة عند السيد الخوئي مثلا، نعم. إيه؟ والشيخ الوحيد وجماعة معتد بهم. هذه أعمال من يوم العيد يوم النحر. بعد ذلك المبيت بمنى ليلة 11 وفي النهار، الرمي نهارا يعني من طلوع الشمس إلى الغروب، الرمي نهارا. يرمي يوم 11 الجمرات 3، الصغرى ب7 حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى، الكبرى هي جمرة العقبة. وكذا ليلة 12 يبيت بمنى وفي النهار يرمي إلى الزوال، يرمي طبعا 3 الجمرات صغرى وسطى كبرى، وعند الزوال له أن ينفر من منى إذا كان قد اتقى النساء والصيد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا لمن اتقى، أي اتقى النساء والصيد. ثم أعمال مكة تبقى. بعض الأعلام كتبوا في مناسك الحج كسيد الإمام وغير سيد الإمام، جماعة كبير من العلماء، الأحوط أن لا يؤخر أعمال مكة، من يخلص أعمال من يوم العيد الأحوط، وينبغي عدم التأخير، يأتي إلى مكة المكرمة لأعمال مكة المكرمة وهي الطوافان مع السعي، طواف الحج. الفرق فقط النية، طواف واحد صحيح. النية فقط الفرق، طواف الحج أو ما يسمى طواف الزيارة وعند أهل السنة يسمى طواف الإفاضة، طواف الحج على وضوء طهارة ثم صلاة ركعتي الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم طواف النساء وصلاة الركعتين ركعتي طواف النساء، بذلك تنتهي المناسك. طبعا هنا فائدة وهي أن طواف النساء واجب مستقل عن مناسك الحج، واجب مستقل بمعنى أنه لا يضر بصحة الحج، ولكن فائدته هو أنه لا تحل له النساء إلا بعد طواف النساء. هذه صورة إجمالية، لو واحد سألك ما, ما, ما هي أعمال الحج ومناسك، هذه صورة إجمالية، عمر التمتع وحج أعمال الحج، هذا هو الحج، حجة الإسلام فرض من كان نائيا عن مكة المكرمة 48 ميلا، قول 88 أو 90 كيلو على الخلاف بين العلماء الأعلام. وأما بعض الفوائد من كلمات الشيخ محمد حسن النجفي، عبارات طويلة نسبيا تأخذ لها صفحة صفحتين 3 4 5 صفحات تقريبا، اختصرها في الزبدة الفقهية، إذا تلاحظوا الهامش فنقرأها احنا من الزبدة الفقهية لما فيها من الفوائد الجمة. قال: كتاب الحج وفيه فصول 7. في الهامش طبعا هذه العبارات نفس عبارات جواهر الكلام مع بعض التصرف اليسير والاختصار والاختزال. قال: وهو من أعظم شعائر الإسلام، عبارة الجواهر الذي هو من أعظم شعار الإسلام وأفضل ما يتقرب به الأنام إلى الملك العلام، نفس العبارة، لما فيه من إذلال النفس وإتعاب البدن وهجران الأهل والتغرب عن الوطن ورفض العادات وترك اللذات والشهوات. هذا تكلم الآن هو عن فلسفة الحج وعن حكم وحكمة تشريع الحج، ولما فيه من المنافرات والمكروهات لا تستعمل مثلا طيب ولا تستعمل عطر ولا تستعمل صابون معطر وشامبو معطر وإلى آخره وزعفران وإلى آخره. فهذه عاد يصير أشياء يعني مكروهة عند الإنسان، ولما فيه من المنافرات والمكروهات وإنفاق المال وشد الرحال ومقاساة الأهوال، خصوصا بالنسبة للنساء في مشقة كبيرة، يعني تعال للرمي مثلا أو الجمرات، فهو رياضة نفسانية وطاعة مالية. هني فائدة تربوية تقول لها الحجاج أنه حجتك لازم تكون مخمسة، وطاعة مالية وعبادة بدنية قولية وفعلية، خصوصا على قد بعض الشباب اللي يدو حج إبراهيمي، يعني يستحب المشي في مناسك الحج حج. فقد ورد في الحديث المعتبر أن الحسن المجتبى عليه السلام حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وأن النجائب لتقاد بين يديه. وعبادة بدنية، حج ماشيا على قدميه مو فقط في مكة المكرمة، يعني من المدينة المنورة يمشي إلى مكة المكرمة أزيد من 400 كيلو متر. قولية وفعلية، وجودية وعدمية. وجودية يلبي مثلا يصلي، عدمية يترك النساء، الطيب، الثياب، مخيط. وهذا من خواص الحج إذ لم تجتمع هذه الفنون في غيره من العبادات. هني نقطة مهمة جدا ذكرها صاحب الجواهر، قال على أن أفضل الأعمال أحمزها، وأن الأجر على قدر المشقة كما تطابق العقل والنقل. قال ينبغي المحافظة على صحة هذه العبادة المعظمة، أولا بتصحيح النية وشنه أداء هذه المناسك بشكل صحيح مبرئ للذمة مطابق لفتوى مرجع التقليد. وينبغي هنا الالتفات لهذه النقطة، كثير من الحجاج إذا احتياط وجوبي يدور وين الأسهل، مع أن الاحتياط في الدين هذا مطلوب. يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك، يقول شيخنا يجوز المرجع الطواف خارج المقام ولا لا، فإذا يجوز هو يروح مثلا، الأفضل الطواف ما بين الركن والمقام. وهكذا يجوز شيخنا أنه واحد قايل مثلا زوجته ما تبغى يحلق أقرع مثلا على الصفر، صرورة أنت احتياط وجوبي عند السيد السيساني، شيخنا أعدل في المسألة، الأحوط أن تحلق حبيبي مو بس بالمكينة على الصفر كما هو يقول في مناسكه أو السيد محمد سعيد الحكيم، الأفضل أنه تحلق شنه بالموس. فهني بعض الشباب بعض الحجاج يدور وين وين الأسهل في المناسك، ما يريد تعب نفسه، وهذا خلاف أصلا فلسفة تشريع الحج، أفضل الأعمال أحمزها. وهذا من خواص الحج. وقد ورد الحث والترغيب عليه، ففي خبر الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول ويذكر الحج، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، وفي الحج ها هنا صلاة، وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه. لهذا قال صاحب الجواهر بل يستحب إدمان الحج والإكثار منه وإحجاج العيال ولو بالاستدانة أو تقليل النفقة كما دلت عليه المعتبرة المستفيضة، ويكفي لفاعلها أنه يكون كيوم ولدته أمه في عدم الذنب. وتوجد روايات كثيرة من حج 4 حجاج ولم تصبه ضغطة القبض، إن شاء الله نوفق لقراءة هذه الروايات أيضا. أما ترى أنه يشعث فيه رأسك ويكشف فيه جلدك وتمتنع فيه من النظر إلى النساء، وإنا نحن ها هنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة من عامة الناس يعني سواد الناس يصلوا إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب. بعض طبعا الحجاج يدور وين القوافل اللي فيها خدمات وكذا، إيه تبولة ومتبل وما أدري إيش. ولو أنه وارد يستحق يعني التنوق في الحج، لكن المفروض هي يعني فلسفة الحج شنو أنت ذاهب إلى عبادة عظيمة من أعظم العبادات. الغرض. وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: حجة أفضل من 70 رقبة لي. قلت: ما يعدل الحج شيء؟ قال: ما يعدله شيء. والدرهم في الحج أفضل من 1000 ألف فيما سواه في سبيل الله. وهذه الرواية العظيمة وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، حديث الأعرابي مع رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج ففاتني، وأنا رجل مميل عندي أموال وثروة، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا قبيس لك ذهب حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، لاحظ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام يعني مزدلفة خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. قال أي الصادق عليه السلام: فعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا موقفا إذا وقفه الحاج خرج من ذنوبه. ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب 4 أشهر اللهم ارزقنا، وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة. وفي صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: الحاج على 3 أصناف، صنف يعتق من النار اللهم اعتق رقابنا من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، لعل هذا عد غيرنا يعني يحصل لهم، وهو أدنى ما يرجع به الحاج. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وغير ذلك حبيبي من الروايات الكثيرة في فضل الحج، من ذلك هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه، قال: وقال الرضا عليه السلام: طبعا بعدها هذه الرواية الحديث رقم 25 في الباب 25 من باب استحباب تكرار الحج، رواية صحيحة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن حج 4 حجج ما له من الثواب؟ قال: يا منصور، من حج 4 حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا. هذه الرواية الشريفة عن رضا عليه السلام قال: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام، ومن حج 4 حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا، وإذا مات صور الله الحجج التي حج في صورة حسنة. هذا يقولك عالم المثال وتجسم الأعمال في القبر والبرزخ. وإذا مات صور الله الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، يعني جوار وحور، والله العالم، يصلى في جوف قبره في حتى يبعثه الله من قبره، ويكون ثواب تلك الصلاة له. واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل 1000 ركعة من صلاة الآدميين، ومن حج 5 حجج لم يعذبه الله أبدا، ومن حج 10 حجج لم يحاسبه الله أبدا. ومن حج 20 حجة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه حج 20 حجة من 20 على قدمه لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها إلى آخر الحديث الشريف. وهنا رواية والليلة ذكرى وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في 25 من شهر محرم الحرام على المشهور رواية عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان لعلي بن الحسين عليه السلام ينفعكم الخطباء بعد كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة قد حج بها 22 حجة ما قرعها قرعة قط. الحديث هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.